في الاعتكاف فضيلة الشيخ يجتمع بعض المعتكفين على الكلام الدنيوي والجلسات الطويلة التي قد تصل إلى أحيانا إلى الكلام الغير مباح مع بعضهم، هل من توجيه لهم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وبعض الناس يتخذ من الاعتكاف وقتا للنزهة واجتماع الأصحاب بعضهم إلى بعض يتحدثون ويقاصفون وكأنهم ليسوا في المسجد فضلا عن كونهم معتكفين، وهذا غلط. أنت معتكف في بيت من بيوت الله تريد الانزواء عن الدنيا للتفرغ لطاعة الله، ثم تذهب وقتك ووقت غيرك بما لا طائل تحته، بل ربما يشتمل على غيبة وكذب وما أشبه ذلك.